نعم. انكسر الخمر يعني علينا. نعم نعم. او شكله كان الإناء. الضمان يضمنه. الإناء مضمون على كل حال. الكلام على القطع. كيف يضمنه؟ إيه نعم يضمنه. المنظومة يكون يكسر الخمر. إيه نعم يكسر. يكسر إزالة للمنكر. ولكن الضمان. يضمن نعم. لأنه ينتفع به بغير الخمر. تمينا في الخطة الماضية. من أخذ المال مثلا جاء شخص. ونهب ماله وجاره سمناه اختلاس. ايش؟ من جاري شخص معه مال وجاري شخص معه مال واخذه وهرب. نعم سمناه اختلاس. هل يعتبر اختلاسا؟ هم هذا هكذا ذكر الفقهاء. ما يعتبر هذا انتهابا؟ لا الانتهاب يقول انه يعتمد على قوته. ما يسمى غصبا. الغصب يعم كل هذا. نعم. اذا كان قهر سواء اخذه وهرب أو أخذه وباقي واعتمد على قوته كله غصب. لكن قلنا أن الغصب أعم من الانتهاب لأنه يشمل المنقول والعقار. لكن ما يسمى هذا من حيث النظر ما يسمى له يعتبر انتهابا والاختلاس على وجه الاختفاء. مثلا إنسان عنده مال فتغافله شخص. إحنا الآن نتكلم بكلام العلماء. العلماء يقولون إن الاختلاس هو الذي يخطف الشيء ويمر به خطف السدى وهو ماشي. لكن له صور أخرى أيضا غير هذه مثل اللي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله. هذا اختلاس بلا شك. ذكرنا غصب الأرض هل يعتبر سرقة؟ لا مو بسرقة. هذا غصب. حتى النوبة ما تعتبر سرقة. النوبة ما تعتبر سرقة بنص الحديث. نعم لكن هل يعتبر هذا يعني إيراد الفقهاء على أنه لا يقطع الغصب هكذا أخذ أرضا لا يقطع. طيب غصبهم على هذا لماذا؟ لأنه ليس بسرقة. غصب يعني ظاهرة مثلا مجرد غصب. طيب غصب ذكرهم. أي نعم. لكن ذكرهم له واحترازهم من هذا لماذا؟ كيف ذكرهم؟ لأجل لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء. والغاصب يأخذه قهرا بغير حق. طيب واحد الراجل من فاتح. نعم. يستعمله في الفسق. أي نعم. فيه ضمان. يضمنه انكسره ضمنه. لكن هذا يؤدب. أما نفس الراديو فهو محترم الآن. الراديو نفسه محترم. لكن الذي إذا كان الذي استعمله في المحرم هو الذي يؤدب. فإذا رأى ولي الأمر أن من المصلحة أن يعزره بإتلاف ماله الذي يستعمله في المعصية صار هذا من باب التعزير. طيب ابدا هو مساله اذا صار سرقه فالغالب انه ما يدرى عنه. الغالب انه ما يدرى عنه اذا كان يخشى ان يعلم به وقال بنتظر فهذا لا باس. نعم. لا الغال من الغنيمة له حكم شرعي خاص وهو أنه يحرق رحله ومتاعه. نعم. الشيخ السارق الذي يسرق البنوب هل يقطع؟ إيش؟ الذي يسرق البنوب البنك الربوي. إيه مه بدراهم غير مباح. لا اللي مهم مباح الكسب يعني معناه التصرف هذا مهم مباح. لكن الدراهم نفسها محترمة. إيه لكن لكن فرق بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه. يجب علينا أن نعرف الفرق. المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له. والمحرم لكسبه يكون حراما من جهة كسب الكاسب فقط. أما المال فإنه محترم ومحرز وعليه حماية. نعم. في واحد اللي يسرق مثلا الخمر من واحدكم من يروح ويشرب. إيه. نعم نعم. هذا يؤدب مرتين. مرة على الخمر ومرة على انتهاك بيوت الناس. لا ما تقطع يده. قلنا مثل قطع السرقة لأنه لا يمكن التحرز منه. يأخذ على وجه الاختفاء. نعم. كذلك اللي بيقصد ينتهب يعني معتمد على القوة لا يمكن التحرز منه. لا لا يمكن. كيف بل هو أقوى؟ إيه نعم هو بس. إيه. هذا لأنه مغلوب. هذا يمكن يؤخذ يمكن يجازى مجازات المفسدين في الأرض. اللي تقول هذا الذين يعرضون الناس بالسلاح فيغصبونهم المال هؤلاء قطاع طريق عند أهل العلم فيعاملون معاملة المفسدين في الأرض. يعني أكون أشد دينه. يعني إذا تعرض الناس بالسلاح وبدأ يقف الإنسان يقول عطني هذا المال ولا قتلتك مثل أو جرحتك هذا معلومة في الشكل قاطع طريق. نعم. لو عرفية ما تسأل لو العرفية الطرار سمونها لا لا عندنا ما نعم بعض قوله لا قطعة من سرقة الخمر حتى لو كان السارق من ذمي يعني سرقنا الخمر من ذمي اي نعم اعتبارا بالمسروق اعتبارا بالمسروق ظاهر كلامهم ولو من ذمي لكن ينبغي ان يقال اذا كانت بين الذميين ان تقطع لانهم لانها عندهم مال محترم وهذه تحتاج شرح الى بحث اذا سرقه من ذمي. نعم. اذا كان مثلا عنب معد الخمر هل يقطع ولا سرق عنب معد الخمر يعني إيه الى الان ما صار خمر لكنه معد يعني اكيد اي ما يقطع لانه الى الان وهو مال محترم. نعم. هنا لأن عندنا الحلي موجب للقطع وهذا الحر لا يقطع به فهذه السرقة تعتبر سرقة واحدة جملة واحدة فيها ما يقطع به وفيها ما لا يقطع به. نعم. أخذ إيش؟ خمر ومال. لا بينهم فرق لأن المال ما لا علاقة له بالخمر ولهذا قلنا إناء الخمر ما في قطع ولو كان يسوي شيئا كثيرا لكن أخذ الدراهم لا علاقة بالخمر والحلي على الطفل ولهذا لو سرق حليا منفصلا عن الطفل وطفلا أوجبنا القطع. نعم. في واحد احنا نرى ان يقطع اللي ارى لكن على المذهب اللي ارى ان سارق الطفل الذي عليه الحلي يقطع لانه في الحقيقة ما اراد الا الحلي ما هو راح نبيع الطفل هذا. وان يكون 3 دراهم وان يكون المسروق نصابا يعني يشترط للقطع ان يكون المسروق نصابا والنصاب في كل موضع بحسبه ففي باب الزكاة نصاب الفضة 100 درهم والذهب 20 دينارا وهنا يختلف عما هناك النصاب يقول وهو ربع دينار أو 3 دراهم أو عرض قيمته كأحدهما. ربع الدينار الدينار مثقال والمثقال 4 غرامات وربع فكم يكون ربع الدينار؟ ها؟ 1 غرام و1 من 16 يعني ربع الربع. فإذا سرق الإنسان من الذهب ما يزن 1 غراما و1/4 قطع لحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا وهو في الصحيحين لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا. وعلى هذا فيكون هذا الحديث مخصصا لعموم الآية وهي قوله تعالى

يبي يطلع ياخذه فقيض الله رجلا اخر فاخذه كذا. ها هو نفسه إيه ما في شك. نعم الشارع غير محفوظ. هي لكن هو اخرجه من الحرز سواء اخرجه حاملا لها او رمى به من النافذة. لا انا ظننت انه اخذه واحد ثاني. اذا اخذ واحد ثاني ما على الشيء الثاني ما على الشيء. لا ما يقطع لانه ما اخذه يضمن يضمن فقط. لا اذا تمالؤوا فهم كواحد. اذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع. ها ايش لا يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة إلا إذا كان الغش كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم. لكن ما سماه الناس درهم فهو درهم. نعم لا بد أنه مضروبة ثلاثة دراهم مضروبة. لكن على المذهب يعتبرون الوزن ما يعتبرون عليه. إيش؟ نعم وذبحها نعم قيمتها تساوي أكثر من ربع دينار بعد الذبح فهل يقطع؟ نعم يقطع لأنه حين أخرجها من الحرز وهي تبلغ النصاف. نعم خالد قول أهل الظاهر إيش؟ أهل الظاهر والخوارج الذي لا يشترطون النصاف. نعم نعم وسجلون بحديث لعن الله السارق يسرق البيضة يسرق الحمل وتقطع. نعم كيف يردون عن حديث عائشة رضي الله عنها؟ ما لهم وجه رد إلا إذا قالوا إن عموم القرآن مقدم على أخبار الآحاد ولا حديث صريح. هم لا يشترطون الحمل كيف يردون عن هذا الحديث؟ أي ما عندهم رد. واجد الأشياء خلاف العلماء يسمى له وجه. هم أخذوا بالعموم فقط. نعم أي نعم شون في هذا السؤال يقول ما حكم من طبع كتابا بغير إذن صاحبه وذاك قد احتفظ بحقوق الطبع هل يعتبر سارقا تقطع يده؟ كيف هو طبعا بس. نعم نعم وليس بسارق ايضا لكن هل يجوز او لا يجوز؟ هذا السؤال. هذا سؤالك انت ولا هل هو سارق ولا غير سارق؟ الاول ليس بسارق ما في شيء ما في اشكال. لكن الثاني هل يجوز او لا يجوز؟ الظاهر حسب عادة الناس وعرفهم أنه لا يجوز لأن والشرط العرفي كالشرط اللفظي والمسألة بسيطة اذهب واستأذن منه هنا. نعم ها لا ما يقطع العبرة بالواقع. نعم وش رأيكم فيها مع أنه ما جاء وقت سؤاله. يقول لو أن السارق قطعت يده ثم ردوها فبقيت هل يجوز ولا لا؟ إيه ما يجوز أصلا ما يجوز ترد لا يجوز أن ترد. نعم ولكن لو أنها بنجت عند القط يجوز ولا لا؟ ها يجوز لأن المقصود القط وقد حصل بخلاف ما لو قطعت قصاصا. لو قطعت قصاصا فقد سبق أنه لا يجوز. لا لو قطعت لو نعم لو كان قطعها قصاصا فإنه لا يجوز أن تبند